أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، لا يستطيعون مغالبتنا في شيء، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فتمسك أي رسول بما أوحى إليك ربك واعمل به، إنك على طريق حق لا لبس فيه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن هذا القرآن شرف لك وشرف لقومك، وسوف تسألون من القيامة عن الإيمان به واتباع هديه والدعوة إليه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل لا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل أي رسول بعثنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد بعثنا موسى بآياتنا فرعون على أشراف قومه فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون سخرية واستهزاء. من فوائد الآيات خطر الإعراض عن القرآن. القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. اتفاق رسالات كلها على نبذ الشرك. السخرية من الحق صفة من صفات الكفر. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما نري فرعون والأشراف من قومه في الحجة على صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها وأخذناهم بالعذاب في الدنيا رجاء يرجع عما هم عليه من الكفر ولكن دون ما فائدة. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فقالوا لما نالهم بعض العذاب بموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب أئن آمنا إنا لمهتدون إليه إن كشفوا عنا. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ولا يفون به. ولا دافر في قومي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ولا دافر في قومي قائلا في تبجح بملكي يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قدوري أفلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأنا خير من الموسى الطريق الضعيف الذي لا يحسن الكلام. فلولا ألقي علي أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهل ألقى الله الذي أرسله أسرة من ذهب عليه لتبين أنه رسوله أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس وكفار قامت لهم بالأثر. وصيرناهم عبرة لمن يعتبر لئلا يعمل بعملهم فيصيبوا ما أصابهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما حسب المشركون عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام إذا قومك أيها الرسول يضجون ويسقبون في الخصومة قائلين رضينا من تكون آلهتنا بمنزلة عيسى. فأنزل الله عز وجل ردنا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا أم عبدتنا خير أم عيسى ما ضرب لك ابن الزبعرى. فامثاله هذا المثل حبا للتوصيل الحق ولكن حبا للجدل فهم قوم مجبورون على الخصومة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وصيرناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين. ولو نشاء لجعلنا منكم